كثير من العلم يكره ذلك المسائل لأنه قد تشوش على المصلين ولا سيما في قبلة المصلين، فلا ينبغي تعليق شيء من الكتابات في قبلة المصلين لأن هذا قد تشوش على الناس وقد تشغل المصلين.